هو كل طريق يوصل إلى الغلو فيه وأن يرفع فوق منزلة التي أنزله الله. وبهذا نعرف ضلال من قال في الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمن، وأن هؤلاء فعلوا ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. أولى هنا طيب. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدروا الضمير يعود على من؟ لا يا المشركين. ما قدر الله الضمير يعود على المشركين. وقدروا بمعنى عظموا، يعني ما عظموا الله، ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته، بل قد يكون من أرض مخلوقاته فيه أناس يعبدون البقر. نعم. وعندنا إذا أردنا أن نعير شخصا نقول له يبذر. نعم. وهم يعبدون هذه البقر، فهؤلاء قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره؟ فيهم من يعبد الأشجار، فيهم من يعبد الأحجار، فيهم من يعبد الفروج، وفيهم من يعبد الشمس، ومن يعبد القمر. المهم أي إنسان عبد غير الله فإنه ما قدره الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه. طيب. ثم قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يحتمل أن تكون الواو للحال، يعني ما قدر الله حق قدره في هذه الحال، أو في حال أن الأرض جميعا قبضته. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف في بيان عظمة الله عز وجل، وهذا عندي أقوى. يعني ما بين أن الأرض جميعا الأرض جميعا كل ما فيها قبضته، أي والقبضة ما يقبض في اليد، وليس المراد بالقبضة هنا الملك. نعم، لو قال والأرض في قبضته لكان ذلك محتملا، لكن أرض قبضته أي ما يقبض في اليد. وقول جميعا والشسمة جميعا، بحارها أنهارها جبالها أشجارها كلها فيها، الأرض كلها جميعا قبضته يوم القيامة سبحان الله العظيم. والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمين، فالله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فما بدأنا أول خلق نعيده. هذه السماوات العظيمة يطويها الله عز وجل بيمينه مثل ما يطوي الإنسان الصحيفة. وطي الإنسان للصحيفة سهل ولا صعب؟ سهل، ولكن طي الله للسماوات أسهل. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزيها له عن كل نقص وعيب، ومما ينزه عنه هؤلاء الأنداد فإنه سبحانه وتعالى منزه عنها. وقوله تعالى ذكرنا بما سبق أن تعالى مأخوذة من العلو، لكن صيغتها بهذه الصيغة تعالى تدل على علو مع تنزه وترفع عن النقائص. نعم. وتعالى عما يشركون، يعني عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق مثل المخلوق أو جعلوا المخلوق مثل الخالق، فهو منزه عز وجل عن الشركاء، سواء رفعت المخلوق حتى جعلته منزه الخالق أو نزلت الخالق فجعلته منزل المخلوق، الله عز وجل منزه عن ذلك. والمشركون به على هذين النحوين، قوم غالوا في المخلوق حتى جعلوه بنزاة الخالق وهذا كثير، وآخرون جعلوا الخالق بمنزلة المخلوق مثل الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، وكل قوم مشركون. وفي عندي في نفس الإعراب أن يشركون ما اسم موصول والجملة صيغة الموصول، أين الرابط أو العائد؟ وش التقدير؟ أما يشركونه به، أما يشركونه به أي يجعلونه شريكا مع الله، هل يمكن أن نقول إن هذا التقدير على جواز حذف العائد نعم المسرور بالحرف وإن لم يكن مماثلا للحرف الذي جرى الموصول، قل لا لأننا كنا يشركونه به واللي جاء الموصول عنه، فهو دليل على أنه يجوز أن يحذف هذا المسرور وإن جرى بحرف غير الحرف الذي جر الموصول، وهذه مثل خلافية ولكن صحيح أنها جائزة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر من الأحبار، الحبر هو العالم الكثير العلم، وهو من أحبار بني إسرائيل من اليهود. وإذا قارنت بين الحبر والبحر وجدتهما يتفقان في الاشتقاق، لكن مع اختلاف الحروف حبر وبحر، ولهذا أحيانا يسمى العالم بالحبر وأحيانا يسمى بالبحر، ابن عباس رضي الله عنه يسمونه البحر ويسمونه حبر. طيب حبر من أحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا محمد ليش ما قال رسول الله؟ لا مسلم، ليس بمسلم ولا يعتقد انه رسول الله، لانه لا يعتقد انه رسول الله لقال يا رسول الله. طيب وانا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على اصبع والماء على اصبع والسرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، يقول من الله عز وجل. وما سيكون هذا الجعل؟ يكون يوم القيامة. طيب إنا نجد في أي شيء؟ إما في التوراة أو في الإنجيل، والأغلب أنه في التوراة لأنه اليهود هم الذين فيها اليهود. طيب يقول فرحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ضحك تصديقا لقول الحبر، كلمة ضحك لولا ما بعدها لكانت تحتمل أن يكون إنكارا وأن يكون إقرارا، لأن من حدثك بحديث لا تطمئن إليه نعم قصد إن أنا قاله لك وليس بصحيح، لكنه قال تصديقا لقول الحق، ويدل على أنه تصديق له قوله ثم تلا ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأمر جميعا قبضته يوم القيامة فالجارة والأمر جميعا قبضته يوم القيامة فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد لقول هذا الحبر بماذا؟ بآية من آيات الله. إذن ما سبب الضحك؟ سبب الضحك هو سرور الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا العالم في كتبه، لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق هذا القرآن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يسر به، وإن كان الرسول جاء على العلم اليقين أن القرآن من عند الله، لكن تضاف البينات مما يقوي الشيء. أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد، هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شك في أن أسامة ابن زيد ولا لا؟ ما عنده في ذلك الشك. ولما مر بهما مجزل المدرجي وهم من أهل القيافة وقد تغطيا برداء لم يبدو منهما إلا أقدامهما، مر بهما فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة تبرق أصابع وجهه وقال لها ألم تر إلى مجزز المدرجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا الحديث هو معناه المهم أنه دخل مسرورا تبرق أصابع وجهه. لماذا؟ لأن بذلك سيدا للحق، وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه باختلاف ألوانهما، ولكن الأمر ليس كما قال بل هم كاذبون في ذلك. والمعروف أن الماء والثراء على إسم الماء والثراء على إسم ما عندهم الماء لكن معروف الماء والثراء على إثبات آية خمسة إثبات يراجع لك يراجع هذا لأنه المؤلف ما عدا المؤلف رحمه الله ما عداه لا البخاري ولا بحور وإلى وزن المسلم يدل على أنه متفق عليه. ثم يقول نعم فيقول أنا الملك تسبع تقدمنا مرارا وتكرارا أنها واسعة لا يكاد أحد يحل فيها من حيث الصرف لأنها مثلثة الأول والثالث والثاني معروف أنه ثالث والأخير معروف أنه على حسب العوامل فهي أربعة أشهر أولها وثالثها بجد فيها حركة ثلاث وثانيها ساكن وثالثها وغيرها على حسب العوامل. نعم فيقول أنا الملك أنا الملك ذلك اليوم لا ملك لأحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ما في ملك الملك لله وكل الناس الملوك منهم والمملوكون كلهم على حد سواء يشترون قراءتهم وعادهم هم ولا حكم ولا خدم ولا جنود الناس على حد سواء حتى الرجال والنساء كلهم وراء فلا ملك إلا لله وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا بينا لأنه سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم ما يجيب أحد لا يجيب نفسه لله الواحد القهار. قول الملك معناها الملك السلطان وليس مجرد متصرف بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو. وأما المالك فهي دون ذلك ولهذا يتمدح الله نفسه بأنه الملك وملك ومالك المشين إلى قراءتها ملك ومالك ليتبين بذلك أنه مالك مالك. ولهذا جعلت في فاتحة الكتاب لأجل أن يقاس عليها كل ما ورد في القرآن من كلمة مالك، أنه مالك مالك، لأن من الناس من ملوك الدنيا من يكون ملكا وليس بمالك، مغلوب على أنه، ومنهم من هو مالك وليس بمالك، فالذي يملك الشاة والبعير مالك ليس بمالك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ضحك ضحك معروف، وحتى بدت أي ظهرت، ونواجذه جمع ناجذ وهو أقصى الأضرار. وهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا أو تقريرا، تقريرا، ولهذا قال عبد الله مسعود تصديقا لقول الحق الحق، ولو كان منكرا ما ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استشهد بالآية. لو كان منكرا لقال كذبت، كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يوجد، ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر وسرورا بأن ما جاء بما ذكره هذا الحبر موافقا لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ، من الذي قرأ؟ وما قدر الله، قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات جميل إلى آخره. هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل غيره، لأن الذي فسرها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله هو في الدرجة الثانية من حيث التفسير، لكنه مثل الدرجة الأولى من حيث القبول. لأن القرآن يفسر بماذا؟ بالقرآن أول، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة. فهو في المرتبة الثانية من حيث التقييد، لكنه من حيث القبول هو القرآن سواء تفسير الرسول كتفسير الله عز وجل. ففي هذا دليل على أن هذا هو معنى الآية الكريمة ولا تحتمل غيره، وكل من فسرها من أهل التحريف بغير ذلك فإنه خطأ. نعم، مثل قول بعضهم والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته وملكه وسطرته، وهذا خطأ، لأن الملك والتصرف كائن في يوم القيامة وقبل يوم القيامة. وأيضا بعض النبور السماوات مطويات بيمينه، أي ثالثة وهالكة، كما تقول انطوى ذكر فلان وزال ذكره، وبيمينه أي بقسمه، يعني قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فجعلوا المراد اليمين القسم الحلف، إلى غير ذلك من الشبهات التي يلجأ إليها عن التحريف لظنهم الظن الفاسد لله عز وجل، حيث دعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل، فصاروا والعياذ بالله ينكرون ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله ورسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا. وكذلك يحاسبنا بالله من بعد ما استجيب له حجتهم دعوه من عند ربي، حجت داحره كافره، يقال له هل انتم عالم بالله من الله؟ نعم، ان قالوا نعم كفر، ان قالوا لا نقول هل انتم اصبح عن التعبير عن الامور وحقائقها اصبح من الله؟ ان قالوا لا، ان قالوا نعم كفر، وإن قال لا خطب. قل لماذا؟ الله عز وجل بين ذلك أبين تبيان لأنه لأن الأرض جميعا قطر يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخر الحر على ما ذكر بما يطابق الآية، فهل أنتم أفضل من الله؟ بل هل أنتم أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام لعباد الله؟ هذا جميل. ولا أنصح من الله أيضا، لأن الله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ليبين الله لكم أن تضلوا. فإذا كان الله عز وجل يريد أن يبين وهو أصح قوله أصح الكلام وأصدق الكلام وهو أعلم المتكلمين بما يقول، لازم ووجب علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسه. وإذا قلنا بذلك هل نحن مذنبون؟ أبدا، لأنه إذا كنا يوم القيامة فالسؤال موجه ماذا اعتقدتم بما أخبر الله عن نفسه؟ يكون اعتقدنا ما دل عليه كلامه نعم سلمنا، وإن كنا ذهبنا يمينا ويسارا وقامت الهلاك والعبر. فبالآية إذا عدة مسائل، وكذلك بالحديث، أولا إثبات الأصابع لله عز وجل، إثبات الأصابع لله، الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال. وما هو الإصبع؟ الإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل، كما أن اليد يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. وليس المراد على إصبع، المراد معناه سهولة التصرف في السماوات والأرض، كما يقول القائل أشهد مسألة بسيطة القوة تصل إلى عبادتهم. نعم، البعض يقول هكذا الإصبع كناية عن سهولة التصرف فيها وتمام القدرة، نقول هذا خطأ، لأن الرسول أثبت ذلك بإقراره، وثبت عنه أيضا أنه قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين مشتارهم لما قال بين أصبعين ذات شعر. هل تشوف أن الله كان في قلبك؟ ما؟ وش الجواب؟ لا، إذا نفسه ما يمكن أن يكون يدل على معنى مدر موجود. نقول لهم يجب علينا أن نقبل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من البينية المماثلة، بدليل قوله تعالى والسماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب هو مثل الأرض، هي مثل السماء، لا وهو بينكم، وتكون مثلا مميزة بين الزلف والرأس، ويلزم تكون مثلها تمام متصل بهما ماذا، وتقول شعبان بين ذي القعدة وجمال، ولا يلزم أن يكون هو يعني موالي له، ما يلزم. وحينئذ يتبين أن البينية لا يلزم منها الاتفاق، سواء في الزمان أو في المكان. وهكذا نقول فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصبعين، ولا يلزم من ذلك المماثل، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل في الأرض، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فإن الله تعالى إبدل رشيد. وهل يلزم من المقابلة أن يكون بينك وبين الجدار؟ لا. نعم؟ إذا أرسلت كل من أرجم؟ نعم. وقبل وجهك وإن كانت في أرى عرشي. وأضرب مثلا لذلك الشمس. الشمس عندما تكون في الأفق تكون أمامك، ممكن تكون أمامك وقبل وجهك كنت داخل. وهي في أوجه العلا. نعم؟ فتبين بهذا أن هؤلاء الجماعة المحرفين الذين يريدون أن يقيسوا الله عز وجل بما يكون للبشر أو للمخلوق، ثم بعد ذلك ينكرون ما أثبت الله لنفسه بناء على هذا القول الفاسد أنهم على ضلال، وأن من قال إن طريقتهم أعلم وأحكم فقد ضل. لنبيع بعض الشورى يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا القول على ما فيه نفس ما أقول، لو أن الإنسان فكر فيه لوجد أنه قد يصل إلى الكفر. أولا في الجماعة نسأل الله رحنا في شوية نقمه أثناء ولا فيه يقول طريقة السلف أسلم، وهل يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؟ لا، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، إذ أننا نعرف أنه لا سلامة إلا بعلم وحكمة. العلم بأسباب السلامة وحكمة الدروس لها الأسباب. إذا لم يكن علم ولا حكمة فلا سلامة. إذا كان هناك أعلمية وأحكمية لازم أن يكون هناك أعلمية أيضا. ثم نقول لماذا تكون طريقة السلف أعلم وأحكم؟ فالخلف أعلم وأحكم في التحريف والتعظيم. أين العلم والحكمة؟ الحكمة أن نقف حيث ما بلغ، هذه والعلم أن نصل إلى علم سلف ربنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، صح ولا لا؟ يعني طريقة السلف هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هؤلاء أعلم بالله من رسول أصحابه؟ هل رأي هذا خالف؟ وهل هم أحكم من رسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولهذا هذه الكلمة لو أن الإنسان فكر فيها لوجد أنها قد تصل إلى الكفر، لأنه يستلزم تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام وتسفيره، تجهيله ضد العلم وتسفيره ضد الحكمة، وهذا خطأ عظيم جدا. وهذه العبارة يجب أن نعرف أنها عبارة، وإن قالها من قالها من أهل العلم فإنها عبارة ليست صحيحة بل هي باطلة، حتى لو أراد بها معنى صحيحا وأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها. خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال هلك المتنفرين، لو أنهم ضاقوا على ما كان عليه السلف الصالح ما وصل إلى هذا الشك والحيرة والتحريف. حتى أن بعض الأئمة منهم طبعا مثل هذا الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه ثم يعجو لما بعد هذه البحوث. نعم، ويقول بعضهم ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابو، عقيدة العجائز رب الله، يعني ما لشدة المرأة أو من الشك والقلق والحيرة والتعب. ومن لا تقولون أن العقيدة الفاسدة أنها يعني يمكن أن يعيش الإنسان عليها، أبدا، ما يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. حتى قال بعض العلماء وأظن الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وما بالك وغير الشك عند الموت يختم الإنسان بما يغادر مثل الإيمان. لكن لو تأخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام بسهولة وبما جاء عليه السلف، وتقول كما قال الرازي وهو من عظمائهم ورؤسائهم، يقول أيضا أقرأ الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى فرصتك، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيط به علم، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه أقر قبل الكلام الذي نقلت، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق أيضا القرآن إلى آخره. فالحاصل أن هؤلاء المنكرين لما العلاقة في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تصلي التمثيل، هؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا. الصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول في هذا؟ قل لا، لا شك الذي نكاد نشهد به إلا نشهد به أنه حينما يمر علينا في هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثيل له فيجمعون بين الإسلام وبين الناس. إذا ما هو موقفنا من مثل هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل؟ نعم، أن نقره وأن نقبله وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى. سنكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا عملي، نقرأهم بالمعنى، هذا معنى تصبح حقيقي. ادعو الله عليه هذه الأمور، ولكن هل نتخيل بأفهامنا أو نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا؟ أبدا لا يجوز، والله أعلم بكثير هذه الأصابع، كما أننا لا نعلم ذاته المقدسة كذلك لا نعلم هذه الصفات من صفاتنا، لا نعلم كيفيتها، بل نحن نكل علمها إلى الله. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن هزا حقيقيا أو معنويا، حقيقيا يهزهن جل وعلا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يترك شيء. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ على ذلك عن ابن عمر أنه كان رسول يقرأ هذه الآية ويقبض يده ويبسطها، يقول ويهزهن فصار المنبر يتحرك يهتز حتى قلت ليخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة هز المنبر. ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله سبحانه وتعالى، والمنبر يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع. فصار هذا المنبر يهز حتى قال ليخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول هذا جماع ما يشعر، يشعر الجذع الذي كان نقول يخطب إليه لما صنع المنبر الإسلامي الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر واشتعل الجذع، فمح يحن كما تحن الإشارة إلى أولاده باقدا تقول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم مسكته مثلما تسكت الأم صبية حتى سكت. لا بد من هذا الجمال ما يعرف الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون فيها. نعم، كل شيء يسبح حمد الله. نعم، وحتى الطيور في الجو وحتى النمل في جحورها كل عاد تسبح الله، بل حتى الجمالات تسبح الله. صنع تسبيح الطعام والحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، اولا ان هذا كل من شاهد او سمع يتقبل ذهن ذلك بغير ان يشعر بالتمثيل. فكلهم يتخاطب عوام، تجدون مثلا تمثل كما نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا أعتقد أن العامي على طول سوف يعتقد التمثيل، إنعام لأنزل فهذه ينبغي أن نقول لأن هذا ليس بواجب فنقول يجب علينا أن نبلغ كما قال الله رسوله بالقول وبالفعل وليس بواجب. وأما إذا كنا نتكلم مع طلبة العلم نعم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة دعينا مجال إلى حقيقة فحينئذ نفعل كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام. نجي لو قال قائل إن الله سميع بصير كان سميع بلا سمع وبصير بلا بصر مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الله من تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكم بالناس أن تحكم بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وضع أصابع على عينه وعلى أذنه وأبو غالة حينما حدث به كذلك. فهذا الإنسان يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر هذا نقول هذا كذلك الذي ينكر حقيقة اليد يقول أبدا الله ما يقول السماوات باليمين ولكن المعنى أنها في قبضة يد تصرفه والرسول يقول هذا بيده ويحركها يفتحها ويرمها هذا نقول وهو حقيقة كما قال رسول هذا. ثم قال ليس بالأمر السهل جدا يعني أمر صعب دقيق للغاية وأي شيء تخشى من أن يقع أحد في محذور منه فإن بإمكانك أن تمسك عنه وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع التصرفات إذا تأملتها حتى الأمور العملية قد يؤثرها إذا خاف من فتنة أو من شر إذ ما أخر من الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون في فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا وفي رواية البخاري يجعل السماوات على يسرى والماء والسراء على يسرى وسائر الخلق على يسرى أخرجه والحديث الأول يجعل السماوات على يسرى موافق لهذا والأرضين على يسرى وهنا قال الماء والسرى على إسراء هل ينافي الأول؟ لا لماذا؟ نشوف هل ينافيه لذا؟ الأول يقول الأراضين على إسراء والشجر على إسراء والماء على إسراء والسرى على إسراء وهنا كما الماء والسرى على إسراء أجيب. يعني ممكن أن كيف نقول يمكن أن نقول الماء على إصبع الماء والسرى على إصبع يعني الأرض كلها على إصبع ويراقب الإصبع الجنس الوحدة وإلا تتناقض مع الحديث الذي قبله لأنه قبله يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والسرى على إصبع والمعروف أن النكرة إذا كرر فلق النكرة الثاني هو الأول ولا غيره إذا كرر الاسم منكرا الثاني فالأول غالبا ويبقى معرفا الثاني هو الأول غالبا مو دائما فيكون يقول الشجر على أسفل قلنا على أسفل والسرع على أسفل والأراضين على أسفل أربعة وهنا يقول الماء والسرى على الإصبع فإما أن نقول إن الماء والسرى كناية عن الأرض كلها نعم أو نقول إن الماء والسرى على الإصبع وسكت عن الباقي سكت عن الباقي إما اختصارا وإما اختصارا. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين تبقوا. وقد سبق معنى هذا وأن مراد الطي

أن كنسي أي أن كنس يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت هذه اللفظ محفوظة شمال فإنها عندي لا تنافي كنس يدي اليمين، وإنما المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، لأن المعروف في أجل المخلوقين أن اليسرى ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين يعني ليس فيهما نقص، ويؤيد هذا قوله في حديث اللفظ الآخر في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيد ذلك قول المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود من ذلك إثبات فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. وأي كان فإن يدي الله سبحانه وتعالى اثنتان بلا شك، اثنتان وكل واحدة غير الأخرى، كل واحدة غير الأخرى، هذه يد وهذه يد. ونحن إذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أن نثبت أنها أضعف من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا نحن هذا أن نقول إن كانت هذه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، وإن لم تثبت فنقول كلتا يديه. والمعروف عند علماء البلاغة أنه إذا كان المبتدا والخبر كل منهما معرفة فإن ذلك من طرق الحفر، يقول أنا الملك يعني الذي بي الملكية المطلقة لا ندعو فيها أحد. وروي عن ابن عباس روي هذه الكثيرة التمرير، فإذا كان الحديث ضعيفا ساقه العلماء بهذه الصيغة أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخرجلة في يد أحدكم، فهنا في السبع في كف الرحمن إلا كخرجلة في يد أحدكم. ما هي الخرجلة؟ الخرجلة هي حبة صغيرة، حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يشبه به أحد ما دام السماوات والأرض في كفه سبحانه وتعالى كخرجلة في كف أحده، فإن ذلك يدل على عظمته. والأمر أعظم من هذا التمثيل التقليدي، الأمر أعظم لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام، ولا يتصور أحد أن يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى أبدا. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرني حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرسي. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. ابن جرير هو المفسر المشهور رحمه الله، وله تفسير يعتبر تفسيرا أثريا يعتمد فيها على الآثار، لكن آفته رحمه الله أنه لم يمحص هذه الآثار وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا. وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكونا إلى القاضي، وربما أنه كان يريد أن يرجع إلى المرة الثانية ويمحص ولكن لم يتيسر له ذلك. المهم أن هذا التفسير يعتبر إماما التفاسير الأثرية، لكنه مع ذلك فيها أشياء كثيرة ضعيفة أو ربما تكون موضوعة، فهو رحمه الله يسوق السنة وكانه يقول عذري بذلك أنني وضعت الأمر وضعت الواقع أمام القارئ، وهو نفسه يبحث عن الرواة وعن أحواله. ولهذا أنا أريد أن أكلف أحدا منكم في بيان حال هؤلاء الرواة. نعم سيدي موبادي يونس وابناء بس نتكلم عن الرواة ما عليكم من التفليل، يعني بمعنى أن تطالعوا لا هذا ها؟ نعم مكتوب عندكم في الشهور يقول هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة روى عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما وعنه ابن خزيمة وخلق مات سنة 264 وله ابن خزيمة. طيب هذا عرفنا يقول انه ثقة. طيب أبي حدثني أبي هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أبو أو أبو ثار المدني عالم ثقة مات سنة 136 وابنه عبد الرحمن مضاعف روى عن أبيه وابن المنشدر وغيرهما وعنه ابن وهب وعكرمة ومسروق وغيرهم مات سنة 182 ورواه أيضا بهذا الطريق باللفظ أصبح ابن فرج وهو مرسل. هذا فيه ضعف وفيه انقطاع الطريق الثاني فيه انقطاع. نعم عن ايش من يقال رجوع كلام ثلاث حديث الكلام اللي تحكي كنا حديث الكلام غيرها وذكره عقب المثل عندنا عجيب. يعني لأنها عندها مستمرات السبع وفي الكرسي إلا كدر عن سبع وغير في دور اللي بعدها الحديث الثاني وقال أبو ذر رضي الله عنه هذا معروف أنه محذوف السند ولكن كما ذكر المنوط يقول أنه ثابت بعد ويحتاج إلى مراجعة. يقول ما الكرسي في العرش إلا كحرقة من حديد ألقيت في ثلاث بين ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقد ذكر ابن القيم وغيره في كتبهم على أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. وهذا يدل أيضا على عظمة الله عز وجل فيكون مناسبا تماما لتفسير الآية ولقوله تعالى وما قدر الله حق قدرها التي جعلها المؤلف ترجمة للباب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والذي بنيها. مسعود قال إذن الحديث موقوف. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حمار بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه. فالمسعودي عن عاصم عن الدوائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي. قال وله طرق. هذا الحديث كما ترون موقوف على عبد الله بن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها. والعلماء قالوا في المصطلح إن الصحابي إذا روى حديث لا مجال للرأي فيه فهو في حكم مرفوع، إلا أن يكون الصحابي من العرف بالأخذ عن الإسرائيليات، وابن مسعود لم يعرف بذلك، وعلى هذا فيكون حديثه له حكم الرأي. ولننظر بين كل بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، كم تكون الأعوام؟ 7 × 500 3500 سنة. نعم، وبين كل سماء وسماء، نشوف بين السماء الدنيا والتليها 700 500. نعم، والسماء الثانية والتليها 500، والثالثة والتليها 500، والرابعة والتليها 500، والخامسة والتليها 500، والسادسة والتليها 3000. نعم، طيب، وبين السماء السابعة والكرسي 500، هذا 3500، وبين الكرسي والماء 500، هذه 4000 سنة. في هذا الحديث ما ذكر، لكن في حديث آخر أن قصة كل سماء 500 عام. نعم، يتضاعف العدد. ويقول والماء بين قصة والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، يعني مسافات عظيمة. وخمسمائة عام يعني مسافة ما تأتكم، المدام عدناها الآن 40 عام، 4000 عام. فإذا صح هذا الحديث فمعناه أن عرو الله عز وجل بعيد جدا، أكثر يعني كثير جدا. لكن يرد على هذا ما يذكره المعاصرون اليوم من أن هناك بيننا وبين بعض النجوم والمجرات كما يقولون مسافات عظيمة، ولا يقدرونها أيضا بالسيف، يقدرونها بالسنين الضوئية. فنقول بالجواب على ذلك، إذا صحت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نضرب بما خالفها عرض الحال، ولا نقبل من كلام لأحد أبدا إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قدر أننا رأينا الشيء بأعيننا وأدركناه بحواسنا، ففي هذه الحال يجب النسخ بعد امرين: اما ان لا نصحح الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويكون في عله، واما ان نجمع بينهما باي طريق يمكن الجمع. فاذا امكن الجمع جمعنا، اذا لم يمكن ضعفنا الحديث، لانه لا يمكن للاحاديث الصحيحه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان تخالف شيئا حسيا واقعا ابدا. واضح؟ وكما قال الشيخ الاسلام رحمه الله في كتاب العقل والنقل: لا يمكن للدليلين القطعيين ان يتعارضا ابدا، لان تعارضهما معناه اما رفع النقيضين او جمع النقيضين، وهذا شيء مستحيل. فان ضمن التعارض بينهما فان ان لا يكون تعارض ويكون خطا من الفهم، واما ان يكون احدهما غير قطعي، فالواحد قطعي والثاني ظني. واما وجود وأما تعارض دليلين قطعيين فهذا شيء مستحيل وطبعا. فإذا جاء الأمر الواقع الذي نشاهده بأعيننا ولا عندنا فيه إشكال مخالفا لظاهر شيء من كتاب السنة، فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع. مثال ذلك: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: وجعل القمر فيهن نورا. السماوات قل لا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآية هذه أشكل من الآية الأولى. السبب: لأن الآية الأولى تبارك الذي جعل في السماء بروجا يسهل جدا أن نقول مراد السماء العلو، لكن هذه هي المشكلة فيهن السماوات فإشكالها أعظم. والآن نحن نعلم حسب ما وقعه الزواكر أن السماء أن القمر ليس في السماء نفس العلاج، وإنما هو في فلك بين السماء والأرض. فماذا نصنع؟ نقول الآية في القرآن، الدليل الشرعي في القرآن، والواقع واضح. لا يمكن أن نقول إن القرآن غير صحيح ولا لا، لكن يجب أن ننظر في الدلالة، هل يدل قطعا على أن القمر في نفس السماء مرصعا به كما يرصع المسمار في الخشبة؟ نعم، إن كان يدل على ذلك قطعا فقطعا أن القمر الذي يظن وصلنا القمر مو قمر، إن هذا ترم بالجو ما يدرك عنه. لكن الآية هنا صريحة. فأما فآية الفرقان السماء برودا نقول مراد السماء العلو، مثل أنزل من السماء ماء وهو ينزل من السحاب والسحاب بين السماء والأرض كما ذكر الله تعالى. لكن فيهن نورا وجعل القمر فيهن يقول أيضا من صريحة بدون كل هذا التأويل. ما هو التأويل؟ أي في جهتهن، في جهتهن. نعم، وإذا كان في جهتهن فما جهة السماوات؟ هي العلو. وحينئذ يمكن الجمع بين الآية وبين الواقع. وعلى كل حال فلا يمكن أن تكون دلالة قطعية الثبوت أن يكون دليل قطعي الثبوت والدلالة معارضا لأمر واقع قطعي الثبوت أبدا، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. نحن الآن نقول هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه فإذا صح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل أخبارهم اللي يقولون ما ليس من القضية ومن الإشتعاد ما نقبلها، وإن لم يصح فإننا إذا ثبت عندنا أيضا ما هو على كل حال نقبل ما يقولون، لأن قد تكون مقاييس تخطئ، قد يكون نظريات خاطئة أيضا، فإذا صحت النظرية هذه فإنه فإننا إذا لم يصح الرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذا ضعيف، لأن من علامات الضعيف أن يكون مخالفا للواقع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، هذا نص وصريح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا، وعلو الله تعالى علوا معنويا بمعنى علو الصفه، هذا ما يكره احد ينتسب الى الاسلام، لكن علو الذات ينكره من ينكره من الناس المنتسبين للاسلام. ماذا يفسرون العلو؟ علو الذات يقولون ليس كل العلو الوارد من المراد لله المراد به علو الصفة، يعني علو القدر، فيقول مثلا والله فوق ذلك أو فوق العرش، أي فوقه في القوة والسيطرة والسلطان وليس فوقه بالذات. ولا شك أن هذا تحريف، والذين أنكروا علو الله بذاته شوف كيف باطلهم أداهم إلى أكثر، يقولون انقسم قسمين، قسم قالوا إن الله بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد نعم الله في المسجد، في السوق الله في السوق، في الحش الله في الحش، وما أحسن ما قاله بعض الإخوة في هذا العام في الحد، اجتمع ذو واحد من الشيعة ما أدري كيف جاء البحث، قال لهم إن الله استوى على العرش، قال لا ولا شيء، قال إن الله ملك العرش واستولى عليه، أما الله فهو في كل مكان في كل مكان. هذا الرجل فتح مخواتي الشيء قال طيب أشوفه في مخواتي الثاني، فخجل ذلك لم ينزل في كل مكان يكون حتى في مخواتي، فخجل وعجز أن يجيب شيء. والطريق الثاني اللي أنكروا العلو قالوا إنه لا نقول إن الله تعالى فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، وصف إنكار محض. ولهذا قال بعض العلماء لو قال قائل صفوا لنا العدم ما وجدنا أفضل من هذا الوصف، فالعدم هو الذي ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ففروا والعياذ بالله من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر الى شيء تفضله النصوص والعقول والفطر. وأنا أعلم الناس لأن عباد معرفة علم، لكنها يقال للمس الأصلي، للمس الأصل يعني معناه للتلميح إلى الأصل، كما تقول الفضل تلميح إلى فضله، والعباد تيارب نعم إلى عبوثي على الأعداء وما أشكل هذا نعم. وقال أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية إشقال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. نعم العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهل هذه الاستفهام الذي يراد به الأمران التشويه والتنبيه وقوله تعالى هل أتاك حديث الغالب على تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الكونية؟ هل أدلكم على تجارة ينجيكم على من؟ هذا أيضا تنبيه وتشويق على آيات شرعية والإيمان والعمل الصالح. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هذا تنبيه وتحذير، تنبيه وتحذير. هل ننبئكم بشر من ذلكم؟ من ذلك مثوبة عند الله. كذلك التشويق والتحذير يعني واحد. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل تدعون تنبيها لهم وتشويقا إلى ما سيلقيه عليه؟ كم بين السماء والأرض؟ كم هنا استفهامية، يعني كم مسافة بينهما؟ قلنا الله ورسوله أعلم، وإنما قيل الله ورسوله لأن علم الرسول من علم الله، وهو الذي يعلمه أن هذه الأمور التي لا تدرك البشر. فلهذا جاءت أن يؤتى بالواقع الله ورسوله أعلم. كذلك في المسائل الشرعية وقال الله ورسوله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالمسائل الشرعية، وليس هذا كقول بما شاء الله وشئت، لأن يعني هناك في باب القدرة والمشيئة ولا يمكن أن يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام مشاركا لله. قلنا الله ورسوله أعلم. طيب لو أنه وجه لنا سؤال من الآن عن شيء منا، هل نقول الله ورسوله أعلم؟ إن تفلح كان في الأمور الشرعية فالله ورسوله أعلم له، وإن كان في الأمور الكونية فلا نقول الله ورسوله أعلم. لو قلت هل سيقدم غدا زيد؟ والله أعلم، نقول الله ورسوله. ولو قلت هل هذا حلال؟ الله ورسوله أعلم. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتبون على بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الله يرى صح، لكن الرسول يرى؟ إذا بنينا قصرا أو ما أشبه ذلك أو مشروع من المشاريع كتبنا عليه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذا الرسول جاء من هذا الشهر رأى؟ هذا كذب، كذب صريح. إلا على رأي أن يقولون إن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي رحله، نعم، كالصرافيين هذا في إنسان، لكن من يكتبوها لا يجدون هذا إطلاقا وهم أبعد الناس عن الصراف، لكن يريدون أن يتزينوا بأمر ليس زينا بالنسبة لما كتبوا عليه. ثم هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. آية ب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. المهم أن هذا لا يدور كتابته لأنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأى. قال الله تعالى قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. 500 مكتوب بالألف ولكنها الميم مكسورة

هذا العلو العظيم لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وعلم أن كلمة أعمال إن قلت بالأطوار صارت الأعمال أعمال الجوارح، وإن أطلقت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب. فقوله من أعمال بني آدم يشمل ما يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، كلها تسمى عملا، كلها تسمى عملا. بل أعظم من ذلك، لا يخفى عليه شيء مما يكون لبني آدم في المستقبل، فضلا عن الأمر الذي وقع منه، بل يعلم عز وجل ما يكون على عباده لمستقبل أحواله. نعم، الدليل قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم كل ما يستقبلونه وما خلفهم كل ما مضى عليه، فهو عالم به سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء منه. ولهذا قال فرعون لموسى: ما بال القرون الأولى؟ ما شأنه؟ قال: علمها عند ربي في كتاب محفوظ مفروضة، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل ولا ينسى عما مضى، لا يضل عما مضى ولا يجهل ما يستقبل سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وصدره برأس هل الدال على التشويق والتمييز؟ من أجل أن نثبت عقيدة عظيمة أن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في علم لقوله: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، لأنه فوق أن فعل. ومن كان فوق التقوى عان عليك وعان عليك، إذا جاء أمر من فوق نعت بنفسك تكون محاطا بك. ومع ذلك فإننا نحذر من كونه سبحانه وتعالى يعلم أعمالنا ولا يخفى عليه شيء منها. فإن قلت في الحديث صفتان لله عز وجل: ربوبية وسلبية، فما هي الربوبية؟ العلو، ما هو إثبات منا احنا، لكن العلو هي صفته، فالعلو ما يستطيع، العلو هي صفته والإثبات منا نحن نعتقد. طيب والصلبية ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذه السلبية. وقد مر علينا كثيرا لأنه لا يوجد في إثبات الله عز وجل صفة من سلبية محضة، والصفات السلبية يعني اللي هي نفي متضمنة بمعنى كان، يعني نوفي عنه ذلك لكمال علمه، لكمال علمه نوفي عنه اللغوب لكمال قوته، نوفي عنه العجز لكمال قدرته، نوفي عنه أن يخفى عليه شيء في رضوان السماء لكمال علمه. واضح؟ فحينئذ يكون انتفاء هذه الصفات عنه لا لأنه غير قابل لها من حيث الأصل أو من حيث العقل، يعني ممكن أن يلحق هذه الصفات عنه لكن باعتبارها مغطى للخالق. كل قدرة من حيث لا قدرة يمكن أن نحفظها، لكن باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يمكن، لا عقلا ولا سمع أن يلحقها شيء من النقص. ولهذا إذا نقصه عن نفسه شيء من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه بكمال بكمال ضدها بكمال ضدها. لا تأخذه صفة ولا نوم. صفة النعاس والنوم قد يبقى عنه. لماذا؟ بكمال حياته وقيوميته. نعم بكمال حياته وقيوميته. لأنه لو كان ناقص الحياة احتاج إلى النوم، ولو كان ينام ما كان قيوم على خلقه، لأن الذي ينام معناه أن الرعية الذين تحته يلعبون كما يشاءون. قلنا لا، لو فرضنا أن عليكم مشكلة هنا في المسجد وشدة تطرح المراجعة، ترى إن ترك المراجعة وعاقب فتوسط المساعدة هنا تستطيع ذلك المراجعة ولا لا؟ ليش؟ لأن صاحبنا ما قيام علينا مو جيد. فلكمال حياة الله عز وجل وقيومته لا تأخذه سينة ولا نوم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون في الجنة لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يضيع عليك وقتا بلا فرح وبلا سرور وبلا لذة، والسرور فيها دائم. ولهذا ليس بها نوم. وهي أن النوم أخو الموت بل هو الوفاة الصور، فلذلك والجنة ليس بها موت. والحاصل أن كل صفة الله عز وجل منفية فالمراد إثبات كما ضدها، أو فالمراد لإثبات أو لثبوت كما ضدها. طيب، وليس هناك نفي محض إثبات الله. لماذا؟ لأن النفي المحض إيش؟ عدم. عدم وليس فيه كمال. لأن النفي المحض عدم، والعدم لا شيء، فضلا عن أن يكون كمالا. نعم. ولأن النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له، كما يقول إن هذا الجدار لا يصلح أو لا يضرب. لماذا نفيت عن ظلم البصر؟ لأن غير قابل مقابل أن يصبح. طيب لو حطيت له عيون ما يصبح، مثل حط له عيون من جنسه. طيب ويظلم الجار، يظلم أبد. طيب رجل استند إلى جدار فسقط عليه الجدار، كيف يستحق؟ المهم لا يظلم. أنت إذا نفيت ظلم عن جدار أو الصمم أو العمل هو لكماله، لكن لأنه غير قابل لذلك، غير قابل لأن يكون سميعا أو بصيرا أو ظالما. واضح لله. طيب، وقد يكون النفي للذنب، قد يكون النفي للذنب، يعني تنفع الإنسان صفة ذنب تريده بذلك. يمكن. وعليه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ويمدحهم ولا يذم؟ أذواقكم الليلة فيها نظر. يقول لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة، اللي ما يغدر بالعهد يحمل ولا يذم؟ ولا يغني ماذا تحقق الخردلي لضعفه. إذا هذا مدح ولا لم؟ لم. كيف؟ وبين قد يكون التمليش. قال رسول ابن عباس رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال يا بني يا بني تمليح. وقال ابن القيم والله يصف سماع الجنة وأعل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان. نعم. ثم يجينا رجل آخر يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشذ في شيء وإنهاء. يذمهم لا يمدحهم. اسمع المدح يجزون من سوء أهل السوء مغفرة ومن إساءة. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. طيب إذا لا يمكن يوجد في عزة الله نفي نفي محض. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم المحض ليس بشيء. ولأن النفي قد يراد به الذم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الشيء له فلا يكون مدحا. واضح؟ طيب قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي. قال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته غيره محرما. هذا كمان لكمال عدله. وإلا فهو قادر على أن يظلم لو شاء لعذب العاصي لو شاء لعذب المضيء. ولكن هذا لا يفعل ذلك لكمال عدله. ولهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي. وتحريم الشيء يدل على إمكانه لولا أنه هذا حرمه على نفسه. طيب المهم انتبهوا لهذه القاعدة أنه لا يوجد في صفات الله إيش نفي محض للأوجه الثلاثة التي ذكرناها. لأن النفي المحض على المحض. ولأن النفي قد يكون للذم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الموضع له. واضح؟ طيب في مسائل الآن ماذا أسوأ؟ قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. وقد تقدم الحديث ابن مسعود كيف اختار النبي عليه الصلاة والسلام بتقريره ما ذكره من الحب اليهود. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية وأمثالها أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين. ولا لا لم ينكروها ما كذبوا بها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة وقالوا ليس إلا أعصار. والمراد بالأصابع القدرة. فكأن الشيخ محمد رحمه الله شيخ محمد يقول اليهود صاروا خيرا من هؤلاء وأعرف بالله من هؤلاء. نعم. الثالثة أن الحضر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك لما ذكر ذلك. ماذا؟ الثالثة أن الحضر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. ظاهر كلام المؤلف ونزل القرآن أنه بعد قول الحضر ونزل أمر كلامه.